السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب أفلح من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك، ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا. قوله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وببركة ونافع ويسار وأفلح ونحو ذلك، فيه أن النهي لا يختص بهذه الأسماء التي نص عليها في الحديث، بل يشمل كل ما كان في معناها. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وفي معنى هذا مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك، أي من الأسماء. قوله ثم سكت بعد عنها فلم يقل شيئا، أي إن هذا بحسب ما علمه رضي الله عنه، إذ لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد ذلك. وأما سمرة ابن جندب رضي الله عنه فقد سمع النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه النهي عن التسمي بهذه الأسماء، والنهي هنا محمول على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم كما تقدم. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب رباح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم قال حدثنا عكرمة عن سماك أبي زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله: باب رباح. هذا الاسم داخل في الأسماء التي تقدم ذكرها في الترجمة السابقة، مما كره النبي صلى الله عليه وسلم التسمي به. وقد مر حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسمي غلامك رباحا ولا يسارا ولا أفلح ولا نافعا. فهو من الأسماء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسمي بها نهي كراهة لا نهي تحريم. والدليل على ذلك ما ورد في هذه الترجمة التي عقب بها الإمام البخاري رحمه الله لبيان أن الأسماء التي سبقت إنما ينهى عنها نهي كراهة لا نهي تحريم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير من كان مسمى بهذه الأسماء، ولو كان النهي على وجه التحريم لأمر بتغييرها. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يدعى رباحا، وتقدم نهيه صلى الله عليه وسلم أن يسمي الرجل غلامه رباحا، فأفاد مجموع الحديثين أن النهي إنما هو نهي كراهة تنزيه لا نهي تحريم، وذلك لأن من هديه صلى الله عليه وسلم تغيير الأسماء المشتملة على معان باطلة، كما تقدم ذكر أمثلة على ذلك في الأبواب السابقة. فلو كان اسم رباح محرما لغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعل دل على أن الكراهة فيه تنزيهية فحسب. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب أسماء الأنبياء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني موسى بن يسار أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. قوله رحمه الله: باب أسماء الأنبياء، أي في بيان حكم التسمي بأسماء الأنبياء وأنه جائز مشروع، وقد حكى الإجماع على مشروعيته وجوازه غير واحد من أهل العلم. قال النووي رحمه الله أثناء حديثه عن التسمي بأسماء الأنبياء: فيه جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام، وأجمع عليه العلماء إلا ما قدمناه عن عمر رضي الله عنه وسبق تأويله. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وكان في أصحابه خلائق مسمون بأسماء الأنبياء. ونقل عن بعض أهل العلم كراهة التسمي بأسماء الأنبياء خشية أن تبتذل هذه الأسماء وتمتهن باستعمالها في غير موضعها اللائق، تعظيما لشأن الأنبياء وتوقيرا لهم. قال ابن القيم رحمه الله: وصاحب هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال وما يعرض لها من سوء الخطاب عند الغضب وغيره، ولكن الصحيح هو أن التسمي بأسماء الأنبياء سواء باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو بأسماء غيره من الأنبياء جائز ومباح ولا محظور في ذلك. وسيأتي في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي، بل عد بعض أهل العلم أسماء الأنبياء في أحسن الأسماء التي يسمى بها، كما نقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله فيما رواه ابن أبي شيبة قال: أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء. ومراده أن أسماء الأنبياء من أحب الأسماء إلى الله، وأما أحب الأسماء إلى الله مطلقا فقد مر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. ثم إن التسمي بأسماء الأنبياء كان منتشرا في زمانه صلى الله عليه وسلم، وقد سمى ابنه إبراهيم باسم الخليل عليه السلام، وكذلك سمى بعض أبناء أصحابه بأسماء الأنبياء كما سيأتي بيانه. وكان أيضا معروفا في الأمم السابقة التسمي بأسماء الأنبياء، كما ورد في قصة المغيرة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم وصالحيهم قبلهم. وقد نقل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تقدم في النقل عن النووي وفيما رواه الطبري قوله: لا تسموا أحدا باسم نبي. وقيل في تعليل نهيه عن ذلك لئلا يبتذل اسم النبي، إلا أنه نقل عنه الرجوع عن ذلك كما حقق ذلك وبينه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري. قال ابن بطال رحمه الله: هذه الأحاديث تدل على جواز التسمي بأسماء الأنبياء عليهم السلام، وقد قال سعيد بن المسيب: أحب الأسماء إلى الله أسماء الأنبياء. وقد يرد قول من كره التسمي بأسماء الأنبياء، وهي رواية جاءت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد قال: كتب عمر إلى أهل الكوفة ألا يتسمى أحد باسم نبي. وذكر الطبري أن حجة هذا القول حديث الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم. والحكم بن عطية ضعيف، ذكره البخاري في كتاب الضعفاء وقال كان أبو الوليد يضعفه. وليس قوله صلى الله عليه وسلم: تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمانع أن يتسمى أحد باسم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أطلق ذلك وأباحه بقوله تسموا باسمي، وسمى ابنه إبراهيم باسم الخليل عليه السلام، وإنما فيه النهي عن أن يسمي أحد ابنه محمدا ثم يلعنه. وخلاصة القول أن التسمي بأسماء الأنبياء جائز لا محذور فيه، بل هو من الأسماء المشروعة المأذون بها، قد دلت على ذلك الأدلة العديدة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم. وقد نقل ابن أبي خيثمة رحمه الله في تاريخه أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأحد العشرة المبشرين بالجنة ولد له عشرة من الولد، فسمى كل واحد منهم باسم نبي من الأنبياء. ونقل أيضا أن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وهو كذلك أحد العشرة المبشرين بالجنة كان له عشرة من الولد، فسمى كل واحد منهم باسم شهيد من شهداء المسلمين. فالتقى طلحة والزبير رضي الله عنهما، فقال له طلحة رضي الله عنه: ولدي أفضل من ولدك، أنا أسمي بالأنبياء وأنت تسمي بالشهداء. فقال الزبير رضي الله عنه: إني أطمع أن يكون ولدي شهداء، وليس تطمع أن يكون ولدك أنبياء. قوله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي، هذا هو موضع الشاهد، إذ فيه دلالة صريحة على جواز التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في قوله تسموا للإباحة، فأفاد الحديث إباحة التسمي باسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد انعقد على ذلك الإجماع بين أهل العلم، فلا خلاف في جواز التسمي باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى بعض المعاني والحكم الحاصلة في التسمي بأسماء الأنبياء، حيث قال: ولما كان الأنبياء سادات بني آدم، وأخلاقهم أشرف الأخلاق وأعمالهم أصلح الأعمال، كانت أسماؤهم أشرف الأسماء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمائهم، ولو لم يكن في ذلك من المصلحة إلا أن الاسم يذكر بمسمى ويقتضي التعلق بمعنى لكفى به مصلحة، مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها وأن لا تنسى وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. قوله: ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم، هذا يتعلق بمسألة أخرى، وهي التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أبو القاسم، وهذه المسألة سيأتي الحديث عنها مفصلا في ترجمة لاحقة عند المصنف رحمه الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قوله سموا باسمي، هذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فدل ذلك على إباحة التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعيد المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث في الترجمة اللاحقة المتعلقة بحكم التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث عنه هناك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره، ومسح على رأسي، الشاهد من الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن عبد الله بن سلام يوسف على اسم نبي الله يوسف عليه السلام، فدل ذلك على جواز التسمي بأسماء الأنبياء. وقد تقدم الحديث في باب مسح رأس الصبي وبيان ما اشتمل عليه من الآداب في معاملة الصغير. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.